Book 2 65 65 Negazione 2 النفي 2 النفي 2 È caro l'anello? هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ No, costa solo 100 euro. لا, يكلف 100 يورو فقط. لا, يكلف 100 يورو فقط. Ma io ne ho solo 50. لكن معي 50 فقط. لكن معي 50 فقط. Sei pronto? هل صرت جاهزا؟ هل صرت جاهز؟ No, non ancora. لا, ليس بعد. لا, ليس بعد. Sono pronto fra un momento. لكن سأجهز حالا. لكن سأجهز حالا. Vorresti ancora della minestra? هل تريد مزيدا من الشوربة؟ هل تريد مزيدا من الشوربة؟ No, non ne voglio più. لا, لا أريد أكثر. لا, لا أريد أكثر. Ma ancora un gelato. لكن آيس كريم آخر. لكن آيس كريم آخر. Abiti qui da tanto tempo? هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ No, solo da un mese. لا, صار لي شهر واحد. لا, صار لي شهر واحد. Ma conosco già molta gente. وقد صرت أعرف الكثيرين. وقد صرت أعرف الكثيرين. Vai a casa domani. هل تسافر غدا إلى داركم؟ هل تسافر غدا إلى داركم؟ No, solo per il fine settimana. لا, فقط في العطلة الأسبوعية. لا, فقط في العطلة الأسبوعية. Ma io ritorno già domenica. ولكني سأرجع يوم الأحد. ولكني سأرجع يوم الأحد. Tua figlia è già adulta? هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ No, ha appena 17 anni. لا, هي الآن بلغت 17. لا, هي الآن بلغت 17. Ma lei ha già un amico. ولكن قد صار لها صديق. ولكن قد صار لها صديق. Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.